عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة الأسئلة من بيوت منورة. إن شاء الله عملنا الحلقة دي وإن شاء الله الأسابيع الجاية كمان عشان يعني نشيل من علينا كم الأسئلة الكثيرة اللي جاية من عندنا. إحنا عندنا فوق 160 ألف سؤال، وإحنا يعني بنحاول قدر إمكان إحنا ناخد حبة بحبة كده. ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبل. قبل ما نبتدي في الأسئلة بتاعتنا الجميلة النهاردة، حابة أقول لكم خاطرة زي ما بنحب الناس تفتح بيها كده. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم. كلمة ألا أدلكم، ما تيجي ما أقولك، ما تيجي إن في حاجة كويسة وحاجة ما شاء الله طيبة هنقولك عليها. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا إيه ويرفع به الدرجات إيه، يعني ومضاعفة حسنات ويرفع درجات ويحط به الخطايا، ما فيش أصلا خطايا خلاص. كثرة الخطى إلى المساجد، أول حاجة إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. لما اجي نقول اسبغ الوضوء على المكاره ونيجي عشان تأمر بيه نفسك او تدرب عليه نفسك، وبعد كده اولادك لما هيشوفوك هيعملوا زيك. الامر بيبقى صعب في الشتاء شوية، ندفلهم المية عشان يعني ايه كده، لكن الوضوء حسن، الوضوء في حد ذاته حسن، الوضوء في حد ذاته نور، الوضوء في حد ذاته علامة الايمان وعلامة نجاتك في الاخرة. الوضوء بتاع الدنيا، تأتي يوم القيامة غر محجلين زي الخيل كده معروف علشان النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا يوم القيامة ويجيبنا بقى أي عند الحوض ويسقينا، اللهم أمين. وكثرة الخطى للمساجد، إذا رأيتم الرجل يعتدي المساجد فاشهدوا له بالإيمان. خلاص أنا شفت بحب المساجد ومربي عيالي على كده ومختار زوج بنفس الأمر عقله في المساجد، والله أنا أعرف من الرجال، وكانت تبقى الدنيا تمطر يعني مطر شديد جدا جدا، يعني مطر شديد ورعد وبتاع. وبعدين في مصر بتعرفين يعني مش كل الطرقات بتبقى مسفلتة ومية بس هتزحلق، لا ده في تين بقى وهيصة وتين وهيصة، والناس تنزل علشان خاطر من صلاة الفجر لكل الصلوات. فلما يشوف ابنك حاجة زي كده يطلع نفس الكلام. وكثرة الخطى للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، دي النقطة اللي احنا محتاجين. أنا بقول الخطرة دي عشان خاطر الجزئية دي، انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم رباط، انت كده مربط. بس لو أنا انتظرت يعني مجرد انتظاري للصلاة والصلاة اللي بعديها امتى ومزبطة يوم مزبطة حالي على مواعيد الصلاة، حتى مواعيدي مع أولادي، تقولك ابني كان بيصلي وبيصليش، بنتي مش متقبلة الصلاة. هل كلمة الصلاة أصلا موجودة في قاموس اليوم والليلة عندنا؟ هل كلمة الصلاة بعد الصلاة بعد صلاة العصر، طب ناخد راحة ما بين المغرب والعشاء مثلا وبعد كده نكمله بقية المهام، كلمة الصلاة واردة ولا فين وفين لما بنقول كلمة صلاة؟ طب احنا بنؤمر ما بيعمل يسمعوا، مش مهم، المهم انك تقولي. اصل انا ياما اقول وما تقولي تاني هي المشكلة في موضوع التربية، النفس القصير للأمهات وتزهق وبقالي عشر يا ست ان شاء الله بقالك 30-40 لحد الممات. دي من الحاجات اللي نفضل نأمر بيها لحد الممات، انتظار الصلاة بعد الصلاة. أنا لو قلبي في حال انتظار للصلاة وقت ورا التاني ورا التاني ورا التالت، عمرك ما هتعرفي تعيشي من غير ما تبقي مزبطة يوم. والله بيتزبط على مواعيد الصلاة بيتزبط، وأصلا كيمياء يومك والساعة البيولوجية بتاعتك بتتزبط، فبيتك بيتزبط، فحياتك في أولادك وهكذا أمور. النقطة دي نقطة مهمة جدا جدا. ليه؟ لما الطفل ينشأ على أم صاحبة صلاة، على أم محافظة على الأمر دوت، وخير كده كمان الثواب اللي احنا قلناه في أول الحديث، يمحو الله به الخطأ، مفيش يا رب اللهم أمين تتمشى كل الذنوب والغفلات، ويرفع به الدرجات. هو ده إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى للمساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، رب اجعلنا من مقيم الصلاة يا رب، اللهم من احنا وذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء احنا واياكم وكل المسلمين. خلينا نبتدي باول سؤال معانا كده، وخلي يعني ان احنا بنحاول زي ما قلت لكم ان احنا نجمع معظم الاسئله اللي جات لنا ونحاول ان احنا نجاوب عليها كلها مره واحده او مجموعه اسئله متشابهه فنختار موضوع نتكلموا فيه. بتقول انا امي توفت ومات معاها كل حاجه حلوه ومش قادره اتعايش ولا اتاقلم على اي حاجه من بعدها. سمعت حضرتك كتير وبحاول والله، بس فعلا انا في حاله تحت الصفر ومش قادره اتعافى. حاسه ان خلاص كده الدنيا اتقفلت في وشي، اي حاجه بتمشي ما فيش اي حاجه، ربنا مش بيوفقني فيها. لا ده كده غلط. امك توفت كسره، طبعا الحنونه الطيبه اللي يوم لما بيحصل لنا حاجه في الدنيا جارية ماما وداخلين في البيت، ماما عارفين الكتكوت اللي كان في الكرتون وبعدين الفرخ جات وامه وبتاع، دي معرفش مين عمل له حاجه، القط بين فنادى بقه قد جد ماما، واللي بيجي من بره البيت اول ما بيخش يسال ماما فين. في بيوت بيقول لاختي فين، بس في معظم البيوت بيقول ماما فين. او ان هو يوم لما بتتزنق او بتحس فعلا انك انت محتاج يعني حد يقف جنبك او دعوه، او امي اتصل بامي. ولما يحصل لك كرب في الدنيا ولا ابتلاء بعد ابتلاء تيجي تعمل ايه؟ ايوه يا امي، وانت مش بتدعي لي؟ وانت بطلتي تدعي لي؟ الدنيا ما فيهاش توفيق. الام الحد الحنون، احنا حبنا للام علشان حبها لينا فطره، عشان حنانها لاولادها فطره. عشان كده كنت بستنكر جدا، واحده تقولي ده امي مش عارفه بتعمل ايه، اقول والله ده امي بتعمل كده. معقوله؟ وبعدين عملنا حلقه بقى للامهات اللي هم ايه اللي مش على الفطره السويه. لكن توفاها الله، ما سنه الحياه. هو احنا ليه بعاد عن الغيبيات؟ انا شايفه ان معظم مشاكل الجيل والفتره اللي احنا فيها ان احنا بعيد فعلا عن الغيبيات، بعيد ان احنا عارفين ان احنا هنا في دار مش مستقر. والله هي دار احنا قاعدين فيها حبه كده، يعني ايه كواحد قاعد في ظل شجره شويه كده يتضلل بيها وبعدين مشي بقى راح لطريق. هو طريقنا كده، طريقنا فوق، طريقنا جنه ان شاء الله يا رب، اللهم امين. فاحنا كده كده ده دي مش الاستقرار، مش الحياه. بس الواحد في الحياه بيحب يحس ان في حد حنون معاه وحد طيب وحد زي الام، واشكي واقول وتعمل وتطبطب عليا. يكفي بس تقول مالك يا مالك، دي انا اقعد اعيطه جنبيها. لكن سنة الحياة ده رقم واحد اللي أنا أعرفه وأقول للمخ كده علشان أنا ما أقعدش أقعد في دوامة مرض نفسي أو عدم معافاة أو حزن شديد أو ظلم يقع عليكي أو كنت بتحكي لها وتشتكي لها من اللي بيعمله زوجك. وإما خلاص سنة حياة ليبلوكم أيكم أحسن. موت والحياة خلق الموت والحياة، موجود الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان وصيته دايما أكثروا من ذكر هادم اللذات، بس أتذكر الموت اللي يدفعني لإيه؟ العمل. ونحفظ الكلام ده، الموت اللي يدفع لي بتذكر اللي يدفعني العمل عشان اقابل، انا كده كده هقابل ربنا فاشوف انا هقابله بايه، والعمل الصالح اللي ربنا يجزيني عليه في الدنيا والاخره اللهم امين. طب مش قادره تتعافي، كلمي مع حد، شوفي اختك، اخوكي مثلا اللي كنتوا بتقعدوا انتوا الاثنين وتحكوا، صاحبتك القريبه منك انتيمك الحد، معلمه القران الخلوقه اللي انت بتحبيها خلقا وسمتا، اتكلمي مع حد وروحي لسجادتك. يا رب لما ما تقعدي على السجاده، واقعد على السجاده زي السجاده الجميله اللي عندنا في الاستوديو كده، واقعد على السجاده واقول يا رب يا رب ايه، فقدت امي، فقدت الحنان، فقدت السند، وانا راضيه بقضائك. يا رب اجعل لها يا رب قبرها روضه من رياض الجنه. ادعي عشان دعي يوصلها بقى ولد صالح. يا ما هو علامات صلاح الابناء ايه؟ ان هي بيدعوا لك. يا رب كرمها، يا رب اجعل قبرها روضه من، يا رب خفف عن، يا رب تولاني انت يا رب، يا حنان يا رب، يا وهاب يا رب، يا كريم يا رب. ايه ده ايه ده؟ ويا بختها، يا بختها فعلا، يا بخت العبد اللي يتخذ السند هو الله سبحانه وتعالى، يا هناه ويا سعد العبد الا الله سبحانه وتعالى يتولاه توليه الخاص وليه الخاص. العامه كل الناس ربنا متولاه ويعطيهم ماكلهم ومشربهم ورزقهم على الله، اما الولايه الخاصه ليه بنحزن قوي على الام حنونه الطيبه السند اللي بتطبطب؟ الله سبحانه وتعالى خير صاحب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم القيامة. أما السند والولي ربنا سبحانه وتعالى واللي واخد سنده وأنيسه الله عز وجل، لا كل الناس تهرب منها إلا ربنا سبحانه وتعالى تروح له. هو ده اللي أنا عايز أقوله. فبالدعاء ادعي لها، طلعي لها صدقة، اتكلمي مع حد، ما تكتميش جواك، اتكلمي مع حد. ويا سلام لو في ركعتين بقى كل يوم طلب حاجة كده لله عز وجل، يا رب يا رب يا رب، تدعي لها وتدعي ان ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يتولاك الولايه الخاصه. احنا واياك يا رب، كل اللي بيسمعنا كل يقول امين. تولانا يا رب، اللهم نسالك باسمك الولي يا رب، تولانا وتولى كل قلوب المحتاجين، اللهم امين. ربنا يبارك فيك يا صاحبه السؤال، ويعني ايه وجعتي قلوبي. السؤال اللي بعده، انا جوزي بيمنعني من حاجات عاديه ومش حرام ومش ملفته، وانا بحب جدا الحاجات دي ومش عارفه اقنعه. طيب جوزك بيمنعك من حاجات عاديه ومش حرام ومش ملفته، زي ايه يعني؟ ده سؤال عام. انا ممكن اقول طب ايه، ما بيغير مثلا، ها شايف مثلا الطقم ده عليكي حلال وما فيهوش حاجه حرام، بس يعني هو شايفك حلو فيه، مش غيران يعني، فنراعي امر الغيره. وايه الحاجات العاديه؟ ما يمكن العاديه هي في ميزان الشرع ايه؟ فيا ريت صاحب السؤال كانت تفسر لنا الامر ده، لان ما اقدرش اجاوب عليه كده. لكن لو هي حاجات مباحه خلينا نجاوب. مفسره ايه؟ طب قولوا لي. طب هما بيقولوا لي دلوقتي ان هي كانت مفسره الحلق اللي في الود، ما هو لو حلق ماشي، بس هي هتطلع بالحلق ولا محجبة ومطلع لنا الحلق؟ ما ده برضو لا. تحط حلق زيادة وكلام. طب هو مش حابب يعني، هو مش حابب. اولا خلينا موضوع البرسنج بتاع الودان ده، قلنا اللي في الذات نفسه اللي في الغضروف غلط وبيجيب امراض، وشفت صور رهيبة يعني اعزكم الله، غلط وامراض جلدية وكده. لكن لو هي في اللي هي الشحمة الاذن اللي في الاسفل، تمام. الحته الطريه، طب اختاروا حته في الودن طريه، وما انت وحظك انت نصيبك يعني. ما تبدلي في الحلقان، ما عندك الحلق الطويل والمدور، وبعدين الناحيه الثانيه الحلق النجمه، يعني ممكن تبدلي واحده طويله واحده، مش شرط اللي هو ده. هم عملوا ايه؟ عملوا ان مقياس جمال، ودي حاجه موضه جديده، فالبنات فبقت حاجه. لكن لا، لو حاجه تضرني وفيها خطر ولو نسبه 1%، انا ما اعملوش، لان حفظ النفس من الضرورات الخمس. طيب حلال، حلال حلال حلال، والمشاوي قالوا ما فيش، والدكتور قال لا الحته دي امين، وعملنا اشعه وما فيش، تمام تمام ما فيش خطوه كذا، هو مش حابب. هو انت بتعملي ده؟ لا ما لنفسي بقى يا ستي، ما تحطي اللزقه والبتاع، ما في لزق وفي بتاع بالكلبسات وخلاص بيتحط ويتشال، مش شرط خرم يعني. هو مش حابب، ما خلاص يعني كده. لا مش عايزك كده، تمام خلاص، لا هنقول لا. المستهدف، بصوا المستهدف انك انت تيجي منطقه في النص، في نفس الوقت انت بتقولي لا يعني هي حلال وكويسه، وهو مش حابب. مش بعمل كده ايه علشان، لا علشاني مش علشانه. طب ما تاخدي الاجرين، ويبقى علشان نفسك وعلشانه، بس حاجه ترضي الجميع وفي نفس الوقت ما بقاش فيها خطر صحه عليك. ده رايي والله اعلم. موضوع الالوان الملفته اللي بتبقى بره، في ازواج ما بتسمحش بالكلام ده مثلا، يعني زي مناطق مثلا، في مناطق مثلا اصفر فيها كارثه، ايه ده لابسه اصفر فسفوري، ايه ده معقول؟ في اماكن تانية وشفناهم في الحرم يعني، هم ده لبسهم الفوشيا والفسفور، ده لبسهم، ده لبسهم، دي الخمارات، دي العبايات بتاعتهم، اي حاجه تانية هي اللي بتبقى ملفته. فحسب العرف اللي موجود في المكان، طالما سابغ وفي وفي بصي جميع المواصفات الشرعيه لكن مثلا ايه يقول لك ايه، اصل فيه ورده، اصل فيه كذا، في مناطق وفي بلدان الامر ده بالنسبه لها وفي امر لا، ده الملفت ان هي تلبس لون عكس اهل البلد. طيب ما لا حلال وما فيش اي مشاكل، بس هو مش حابب، غيران. طب ليه ما نراعيش؟ واحنا ليه يعني احنا ليه بنعاند بعض؟ يا ست تلبسي اللي انت عايزاه، تلبسي جوه البيت واعملي ان شاء الله، ما تلبسيش انت حره براحتك، لكن بره يعني نراعي النفسيه. زي ما هو حريص ان انت بتغيري من الامر الفلاني وان هو بيعمل الحاجه الفلانيه، هو كمان الامر ده بالتراضي طالما تحت ظل الحلال. ادعو الله سبحانه وتعالى يهدي سركم، اللهم امين. ناخد السؤال الاخير اللي معانا من الاسئله اللي موجوده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتوره، انا عندي واحده علاقتي بيها سطحيه. طيب تمام. وهي بتحاول تتدخل معايا باشكال كتير، بس انا مش حابه. ما تتدخليش. ما تتدخليش. وجودها، وانا مش حابه وجودها لان هي مش كويسه للاسف، ومش حابه احرجها ولا حاسسها ان انا عرفت عنها حاجات مش كويسه، عايزه امنعها بالذوق. الله عليك، امنعيها يا حبيبتي. واحده علاقتك بيها سطحيه وهي عايزه تقوي العلاقه، طيب هي ماشيها مش كويس، او سمعتها او عليها كذا، او ان انت عرفتي عليها حاجات مش كويس، ما تنصحيها لله. لو انت شخصيتك قويه وعندك من المعلومات الشرعيه والعلميه والاجتماعيه النفسيه انك انت تقدر ده كذا، وهذا لا يرضي الله، والامر ده في غضب لله عز وجل، والامر في ده كذا، وانا عرفت الامر الفلان، ممكن حد متبلى عليها ولما تحكي لك يبقى الامر خلاف كده، وكتير جدا جدا بيبقى ده. يعني انا اقصد ان انت ايه، انه خديها دعوه الى الله، وان انت بتتكلمي بلسان الدعوه الى الله والنصح والارشاد. مسلم حتى لو مسلم عاصي، عاصي مستتر، له منا حق النصح والارشاد. الدين إيه لله؟ الدين النصيحه لمن يا رسول الله ورسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. فممكن اقول لها ابني كده، لكن لا، ده انا خايفه تجرني معاه، والله اصل انا ضعيف مش قادره، ولا كفايه عليا نفسي وذنوب، انا ناقصه، مش ناقصه بقى عامل مشتت معايا والكلام ده، خلاص فما نفسك من. لكن لا، انا انصحها وبالراحه وكذا، وسمعت كذا وعملت كذا، وخدي رايها، رايها في الكلام اللي انت بتقوله، واسمعي منها، ما يمكن سبحان الله، او يمكن ربنا يجري على لساني كلمه، وحضري ايه الكلام الصح اللي انت ممكن تقوله لها واللي تدعوها فيها الى الله. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لها بالهدايه، اللهم امين. ناخد السؤال اللي بعده. تمام، ناخد السؤال، جاي لنا سؤال مسموع، يلا بينا. بطل الموضوع ده، بس للأسف مش بقدر أمسك لساني، حتى في حياتي الشخصية بتكلم عن حياتي مع قرايب زوجي وأصحابي، حاسة أني ما عنديش أي خصوصية، ونفسي أبطل الموضوع ده. وده كان بسبب أنه وأنا صغيرة كانوا قرايبي يقولولي تعالي عودي احكي لنا عن أي حاجة بتحصل برا، ولما كنت باجي من الشغل كنت بقولهم على كل حاجة بتحصل معايا. أنا عندي 26 سنة وبقيت أم، ومش عارفة أتغير، وخايفة أولادي يطلعوا شبهي. ده موضوع النمل. طيب، في حاجة في النقطة دي عند النساء، يعني موضوع النميمة طبعا احنا عارفين ان انا اولا عندنا نهي شرعي وعندنا آية، لكن خلوني اكلمكم بمنظور تاني عشان البنات ما تقفش مني وبيقعدوا يزعلوا من كده. احنا اتكلمنا علاج النميمه ممكن تبقى ايه، وان مثلا لو في انت اتكلمتي على حد بطريقه، حتى لو قال له لو كان فيه يا رسول الله قال له فقد بهت، ولو ما هوش فيه فقد غتبت، واحنا منهيين لا يغتب بعضكم بعض، يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهته، مستغفر الله. ففينا عندي نهي شرع، والنمام لا يدخل الجنه نمام ولا قتات، فاللي بيقتات على اعراض الناس، فاحنا عندنا نهي شرعي فيها. طيب من باب الحكاوي انا حصل، طب هل بتقولي الكلام ده على سبيل تسمعي نصيحه وكذا، ولا هو مجرد لغو؟ لا يعني حكاوي، يعني حواديت، يعني اجي اقول كذا ما انا داخله البيت واقول وفي ناس بتحب كده حواديت، ايه تعالوا، يعني مثلا بيت العيله دايما ايه، ورحت فين وجيتي منين ومفلانه وعملت وجد. لو انت بتقولي على سبيل المحاكاة والمعايشة مع الأهل، وإنهم يشاركوك يومك ويعيشوكي، ولو في نصيحة تتقال، طب تعرضت الموقف الفلان يا أمي أو يا جدتي حصل كذا فأنا تعرضت ده فأعمل إيه، لو هو من باب المعايشة ما فيش مشاكل، بس ما بنذكرش حد لكن لو من باب اللغو وفض مجالس أو قعدات مجالس الحريم وكذا، وقالت وعملت وخلي بال والعلمك بقى ده حصل وحصل، ولما مش عارفة إيه وبصل وبصل وهكذا، لا. طيب الفكرة بقى في إيه؟ ان انت اعتدتي على الامر، وبتقول بقى عندها 26 سنه وام، ومع ذلك ما زال هذا الامر موجود. هي الحكاوي تسالي، انا عارفه، ودايما عادات البنات على المواضيع دي، ولكن لازم يبقى لك نيه، يا بنيه الاصلاح، يا بنيه اخذ النصيحه، يا بنيه ان احنا نتفادى مواقف، او بنيه ازداء الخبره للاخر، لما تيجي تروحي مش عارفه فين، يا مثلا كان في مجموعه من روحي كذا، لا تنزلي مشيديه كوي، وبعد مش عارفه تاخدي فين، وبعدين ولعلمك بقى هناك بقى كشك، ده ما تشحنيش منه، كشك التاني هو اللي تشحني منه، وبقى ماشي بقول على سبيل الحكاوي والخبره وهكذا. يبقى يا نصيحه، يا ان انا باخد خبره، بعت خبره او باخد خبره، او على الاقل بمنع اذى على الاخر. هي الفكره في الاول وفي الاخر ان انا ما اجيبش سيره حد، لا بسوق ولا بكده. طب الحكاوي تبقى ايه؟ قال الله، قال رسول الله، قال الصحابه، قولوا العرفان. هو احنا ليه مش شايفين دي حكاوي ممتعه؟ على فكره اللي بيقعد يقرا السيره مره واتنين، او يحكي مواقف من السيره مره واتنين، او لو بنتعامل فاكرين قانون، اسمعوا معايا واقول لكم دي حل جميل جدا جدا. عارفين قانون 15 دقيقة؟ احنا كنا قلنا قبل كده قانون 5 ثواني، ارجعوا، لكن قانون 15 دقيقة خلي في يومك 15 دقيقة لكل حاجة، خد 3 حاجات أو 5 حاجات في اليوم للي هيقدروا اللي عندهم عزيمة. 15 دقيقة بخلص فيها ورد، 15 دقيقة بقرأ فيها أي تفسير، 15 دقيقة باخد فيها حديث، 15 دقيقة بقرأ فيها عن تنميد الذات، 15 دقيقة بتعلم فيها يعني إيه الإدارة وإدارة الأشخاص والشخصيات وفن التعامل وهكذا، 15 دقيقة عن التربية لو أنا أم، 15 دقيقة عن كده. لو أنا قسمت يومي 15 15 هيبقى يوم مختلف. هتحسي أولا كم المعلومات والوعي اللي أنت بقيتي فيه. رقم 2، يومك مش هباء، السمت اللي انت فيه ده هتنضحي بيه على كل قعدة هتقعدي عليه. قعدة رحتي مع صاحبتك، رحتوا كافيه، رحتوا مش عارفة فين، حتى لو قاعدين مع البحر هدين ولا بتتكلموا ولا بتعملوا، عايزين نروح البحر يا رب اللهم امين، وتروحوا بس مجرد انك انتوا مجرد استجمام، حتى لو كده سمت اليوم بتاع الخمستشارات الخمستشارات ديت. في ناس بتعملها 3 خمستشارات، في ناس بتعملها 5 خمستشارات حسب الايه الوقت وعلى حسب الهمة اللي موجود، ولا غيبة. طب اغتبت، نقول بقى الخطوات تاني، استغفر الله مغفر لنا ولها، اروح امدحها في نفس المكان اللي انا زمتها فيه، ادعو الله سبحانه وتعالى يعفني يا رب ويبر لساني من هذا الامر، واعمل ايه كمان، واعذر نفسي بحاجة، تعذير خدي تعذير ايماني، ما تاخدوش تعذير بكده، يعني خدي مثلا ايه، هقعد ان انا لو ما اعمل كده هصلي مثلا على رسول الله السلام 2000 مرة، او ان انا كنت مسمهاش تعذير، ده حاجة تحفة على فكرة، بس ان انت تقولي لنفسك لو عملت كذا هعمل كذا، هتلاقي نفسك حبة الطاعة وحبة الذكر وحبة الدنيا ولسانك اصلا عف. حتى اما بتيجي كذا، كان فيه وزوجة الله يكرمها كانت من البنات اللي هم اللي بيقولنا في المقارئ، والبنوتة دي يعني تزوجت وبعدين ابتليت في زواجها بزوج غير قادر على مواجهة المسؤولية وحاجات كتير، واهل بقى بيتدخلوا وعيصة كبير. فما جت تحكي بتقول لي بصي بس يا اخت هاله كذا كذا كذا، وهي بعد ما تحكي عيطت بتقول انا ما كنتش حابه اشكي وهتكسي واقول ومتضايقه جدا. هو دي ده القلب، ده القلب الجميل اللي لسه لم يلوث، ده الفطره. فانت لما تتعودي على موضوع الخمستشرنات وبعدين ان انا بعمل ده وبعدين اكفر عن القعده اللي عملتها وبعدين انتبه لكده، خلاص مخك بعد كده يرفض اي حاجه لغو او حتى مجرد فض حديث. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بالخير اللهم امين. ناخد السؤال اللي بعده. ممكن طريق اثابكم الله لاهل الزوج المتطفلين؟ هو الزوج بار بيهم جدا ودي حاجه انا بحبها فيه، بس للاسف بيتاثر بكلامهم وتعليماتهم اللي لا تصلح لظروف البيت. سؤال يعني سؤال العصر اللي قتل بحثا وبعدين نقتله تاني. انا عايزه اقول لكم ان موضوع تدخل اهل الزوج في الحياه، خلي بالك انا عايزك تفرقي ما بين حاجتين، عايزك نصحه كزوجه تبقي نصحه في اللي انا هقوله لك ده. اول حاجه بنت الحلال، هل هم بيقولوا فعلا امر نصيحه حقيقيه تنفعك وتنفع بيتك واولادك، ولا دساسين وخربين وعايزين محسين بحبه ليكي فعايزين يفسدوا الامر فيقولوا اي حاجه، بتعمل اي غلطه فيقول، او حاجه على حسب مصلحتهم هم ومنفعه ليهم هم فبيضروني انا او اولادي على حساب امورهم. جميل ان يبقى زوج بر وجزاك الله خير ان انت زوج بتقول انا حابه فيه صفه بره باهله، تمام، لكن هل ده على حساب الاساسيات؟ هل ده على حساب الامور اللي في البيت اللي لا يمكن ابدا ان احنا مثلا نتغاضى عنها، ولا الامور ازاي؟ وفي زوجة على فكرة بتقبل تقول لك ايه والله هذه هي الصدقات واولى، وانا في واحدة بتحسب كده، وفي واحدة تقول لك لا انا اولادي يحتاجوا هذا الامر، واحد اتنين تلاتة حاجة اولادي وبيتي، طب بعد كده الفاضي منه يعني، ده لا تقسم ودي لا تقسم ودي لا تخطأ ولا تخطأ، كل واحدة هي على حسب نواياه. واهم حاجه في موضوع سواء العطاء وقت او مال او جهد او مجرد حتى عطاء المشاعر، بنوايا بنوايا. ففي حد بينوي فيه كذا، وفي واحد يقول لك والله هذا مش ده المفروض اللي عليا، مش ده المفروض على بس في كامل الفضل ده ما اقدرش اجيبه، خلينا اعمل في المفروض ربنا قاله وخلاص وانتهينا على كده. لكن لو هو بقى القرارات او التدخلات بتاذيكي وبتأذي بيتك وبتأذي أولادك، لا استوب، لا الأمر اللي بيتقال ده أمر مش هينفع معانا، ده في أمر ضرر على بيت بواحد اتنين تلاتة، ولا ضرر ولا ضرر، انت بر براحتك واعمل براحتك، لكن أنا بيتي أو أنا مع أولادي في الوضع الفلان. والنقطة دي تأصليها مع زوجك تماما، مرة في مرة هم هيفهموا ويعرفوا، ومرة في مرة هو هيستجيب لما يعرف، بس بالراحة وبهدوء. هي المشكله اللي بتحصل ايه، ان ما بيبقاش فيه لا بالراحه ولا هدوء، يعني لا فيه بالراحه ولا هدوء، ليه؟ علشان خاطر اسلوبك وفي غلط حصل وبعدين انت مهيبره فصوتك عالي وانت جايه مزعقه كل الكلام ده غلط. كل الكلام ده غلط يضيع حقك اللي هو اصلا انت عندك حق فيه. فبالراحه يا زوجة الله يبارك لك وشكرا جدا جدا على برك لقلك، ولكن هذا القرار يضر عليك بالراحة وبهدوء وبثبات انفعالي وخلي على قلبك مراوح كده. ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بالخير اللهم امين. ناخد السؤال اللي بعده. ازيك يا دكتورة عاملة ايه؟ ازاي اخلي زوجي يحب البيت والقعدة معانا انا والاولاد زي ما بيحب الخروج والقعدة مع صحابه؟ يا الله يا حبيبتي، يعني حاولت فيها نساء كثيرات، يعني نساء الكون كله. طيب خلينا نفهم حاجة ونفهمها حاجة للزوجات ونقولها بحيث ان البنات تفهم النقطة دي، سواء المقبلة او المخطوبة او العاقدة او اللي متجوزة. اعلى معيار عند الزوج مش الحب، مش العلاقة الخاصة، مش الفلوس. اعلى معيار عنده انا حر، الحرية. الحرية والترفيه دي قيمة من القيم اللي عند الرجالة. انا حر اخد قراري، محدش يفرض عليا، انا حر اروح واجي، انا حر. وموضوع الصحابه ده يعني بيبقى زي ايه، صندوق احمر، من صندوق اسود صندوق احمر عمال يزمر ويعمل، محدش يلمس القصه دي. لكن لما هيئ البيت يبقى فيه فرح وما فيهوش نكد وما فيهوش مشاكل. طبعا نادر نفوش. انا عايزه اقول هيقول لك الزوجه المفرفشه جوزها يرجع من العشاء، لكن انا عايزه اقول ان انا لو هيئت البيت بامر معين بس بشرط ما تمنعهوش عن الصحاب. انا بقول لك اهو يعني خليها تيجي منك. طيب عندنا مثلا يومين اجازه، مثلا ادي يوم عند اصحابك، او عندي مثلا اسبوع يبقى يوم نصه كده ونصه كده، نص عند الاهل ونروح ونص بتاعي، والمره الجايه برضو عند الاهل وبعدين اصحابك، انا ما عنديش مشاكل. او انا ثابته يعني انا ثابته في الايام كلها، يبقى نص مره عند اهلك ونص عند اصحابك، وانا ثابته في النص التاني في كل الايام، لكن بالراحه وبهدوء، ومضربوش في حريته، ومضربوش في القيمه اللي هي عاليه عنده جدا. بلاش تخسري حاجه زي كده. النقطه الثانيه، نقطه هيئ البيت ازاي. تاني احنا عندنا يوم ملكي في الاسبوع، وعندنا الكواليتي تايم، العشرين دي اللي بنتكلم عليها او بيعملوها 12 دقيقه مش مهم، بنقعدوا وبنضحك دلين على قلبنا مراوح، بنشرب من العصير ولا في حاجه، بنتكلم عن زحل نبتون، ماشي، ما نتكلمش على اي مشاكل خاصه لا بيكي ولا بعيالك ولا باي حد. اشرب العصير، يجي يقول لا اشرب اشرب اشرب اشرب القهوه بتاع، اشرب ربنا يهديك اشرب. الوقت ده يشوفك فيه ست بتضحك، مفيش مشاكل، مفيش نقلها مزوجتي هي بتعرف ايه، فين النكد، مفيش نكد. واليوم الملكي اليوم اللي بتشوفي فيه نفسك انثى مع زوجك، هو نفس الكلام، مش شرط العلاقه لكن المستهدف منه الاشباع العاطفي والعقلي وهكذا، والكواليتي طيب، والمعايشه اللي بتيجي فيه احنا عملنا ايه وعمل مش ايه، ما اعرفش والله العيال، والله ما اعرف العيال في سنه كام عمل ايه، مين اللي جه، الراجل عايش في التوهان ايه، خدوا المرتب شكرا، ما اعرفش اي حاجه، مع اصحابه في القهوه شكرا. لا، وانت اللي بتقصلي، انت اللي بتقصلي. فهيئ البيت للاستقبال وبدون مشاكل، حتى ولو اوقات، لكن انصحك صدقيني انصحك اسمعي من امك، ما ينفعش تضربي الراجل في حرك، ينزل يروح بس بايه، باوقاته وبحاجه معلومه ومعارف ان ده يوم زوجتي، ده يوم كذا، ده يوم كذا، ده يوم كذا، تمام. هذا الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بالخير اللهم امين. ناخد السؤال اللي بعده. انا سؤالي غريب شويه وقد ابان بالعكوك نوعا ما. أنا والدي طيب القلب حسن المعاشرة، هو صاحب مشاريع لو نجحت الناس صحاب المكان بتسرقه وبتستحل تعبه، لأن البلد اللي احنا فيها لازم أهل البلد هم اللي يمسكوا المكان عشان ده القانون. والدي مش بيحرم، كل مرة يجمع فلوس أو يبيع ذهب والدتي، المهم دايما بنحذره بس هو شايفنا مش بنفهم، ولو قلنا شفت حصل زي ما حذرناك يقول هتموتوني، ده قدر ربنا نكفر يعني. طبعا اخد فلوس اخواتي البنات اللي كانوا مجمعينها من شغلهم وحاجات كتير، مشاكل في البيت كل شويه بتحصل مش بتنتهي بسبب المصايب اللي بنقع فيها بسببه. بابا شايف ان هو المسؤول وصاحب الكلمه، ومين انتوا عشان تعدلوا على كلامي، ماما صحتها بتروح، ازاي ننقذ الموقف؟ طيب خلينا نتكلم على مشكله المال، ولو الاولاد اشتغلوا او البنات بيشتغلوا والكلام ده، وموضوع النصح لو انا بعمل مشروع. في شخصيه مغامره، الشخصيه الجريئه المغامره اللي بتحب ايه، تقول لك اروح واصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، ومفيش اي اعتبارات لاي حاجه. لكن كل مره يعني انت كل مره تدخل في مشاريع وتتسرق والناس تعمل كذا وما بنتعلمش، ما ده مش صح. يعني لا دين ولا عرف ولا شرع ولا اداره ولا نجاح ولا مشاريع ولا اي حاجه في الكون بتقول ان احنا نعمل مشروع ونغلط نفس الغلطات ونتعامل مع نفس الناس الحراميه ويسرقونا وياخدوا حالنا ونرجع نقول ايه قدر ربنا. لا يعني ارمي نفسي تحت القطر واقول اصل قدر ربي، ده مش صح. فموضوع النص لا، مين اللي قال ان احنا انا اللي ليا الكلمه وكذا وكذا؟ انت ساعات ما تبقاش شايف الامور احنا بنقول لك عليها انها بتتكرر كل مره. ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، فما بالك الحاذق والشاطر اللي بيخسر كل مره بسبب كده. موضوعي بيجيب الذهب بتاع امي هو اللي جابه، فانت ملزم لو هو محسوب من هو الامر بتاعها او هديتها او مهرها او كذا، فلا ملزم ان هو يجيب. شغل البنات ان انا بشتغل كبنات علشان اجهز نفسي او علشان اعمل او عشان اساعد والكلام ده، ساعدت مره في قضاء ديني وهكذا امور وراضيه بيها نفسك انك تطلعي الامر طلع، لا ما انتش راضيه، ما حدش يقدر يفرض عليك انك تطلعي حاجه غصب عنك او تتاخد، لكن طبعا اب وعليه دين وعليه حاجه انت ذات نفسك مش هتقدري انك تمنعي الامر ده. لكن افضلوا في النصح وشوفوا حد كبير، شوفوا حد كبير، شوفوا جد، شوفوا عم، شوفوا صاحبه مثلا، يا انصح والدنا وانت صاحبه وانتيم وكلمه، لان كده فيها كل مره كل مره مفيش تعليم. يعني ده كلام ده مش صح. وادعوا له يا جماعه، ادعوا له، ادعوا له لربنا سبحانه وتعالى يبصره بالخير، اللهم امين. لكن ما حدش يتعدى على ذمتكم المالية إلا برضا النفس. ناخد السؤال اللي بعده. أنا بقالي كام شهر منتظمة في الصلاة الحمد لله. حلمت أني كنت مع صديقة ليا ورايحين مشوار وبستأذنها أني أصلي الأول، وبعدها افتكرت أن عندي ظروف هتمنعني من الصلاة، فقلت لها أنا بقالي 3 أيام بصلي وناسية الظرف اللي عندي. فردت صديقتي في الحلم قالت لي ده كويس، انت كده بتعوضي اللي فاتك، هل ده له تفسير؟ وقبلها كمان بيوم حلمت برضو حلم خاص بالصلاة اني كنت قاعدة مع واحد وواحدة، والمفروض الشاب ده هيتقدم لخطبتي ورايحين فرح مع بعض. استأذنتهم الاول هروح اصلي ودخلت بيت ده مش بيتي في الحقيقة، بس اتوضيت وصليت في الحلم وضوء صحيح بالترتيب وبعده صلاة قرآن، هل ده له تفسير يا دكتورة؟ طيب خلينا نقول يعني اي سؤال هيجي لي في تفسير الاحلام ماشي انا مش بجاوب عليه، انا ماليش في التفاسير، لكن بنعرف شويه بنعرف شويه. طيب ايه اللي بعمل يعني الحيد؟ هقول لك بصفه عامه، مثلا الحيد في المنام حاجه خير، انتقال من حال لحال وحال من حال حزن لحال فرح، وياتي خير وهكذا كما قيل في بعض التفاسير. لكن تعالي هنا، هو انت بتاخدي نفسيتك مزاجك اعتدال يومك بالرؤى بالاحلام؟ لان يعني دي احلام. طيب فيها صلاه؟ ما صلاه وانا حاقدين قلت لك الحلف المدام خير كده، لكن التفاسير الصغيره. طب ده وانا كنت قاعده مع عريس وانا كنت قاعده ما اعرفش مع مين وما اعرفش الله. طب نعمل ايه؟ ندعي بالخير. حسيت انه ان انت مقبوضه من الحلم، عاوز المشتنجين بس ولا اخبر احد. لا ده حلو حلم بقى وانا حاسه ان هو حاجه حلو، احكي للناس اللي يحبوني وكذا، ده انا حلمت ان انا بصلي اما خلاف كده ولا يعنينا بشيء ولا اي حاجه. الا بشرى جت للنبي عليه الصلاه والسلام بيبشرنا بحاجه في مسجد بتاع مش عارفه ايه، كان جالنا رؤى كتيره جدا بالمساجد والمسجد الاقصى والنبي عليه الصلاه والسلام. حلو حلو الحاجات دي، لكن انا ابني عليها وايه واعمل واقعده متوجسه ويا رب كذا ويا ترى ايه اللي هيحصل، واخلي الحلم هو محل يعني يا يوم يبقى جيد يوم يبقى لا لا لا خالص. وتدعي ربنا بالخير يا بنتي، ادعي الله سبحانه وتعالى لك بالخير، لكن ما تعتمديش على ان انا ايه وهيحصل ايه والكلام ده. خدي البشره بيها، ولو حاجه وحشه زي ما قلت لك كبري دماغك وتفلي سلاسا ولا تحدثي بها احد فلن يضرك بشيء. خلينا ناخد السؤال اللي بعده. انا بسال عن بر الوالدين بالاخص الام، انا مش عارفه اتعامل خالص، بتقبل كل شيء من والدي على عكس امي، وده من صغري يعني امي لما كانت تيجي حتى تنكشني ما كنتش بحب ده، على عكس بابا تعامل امي معايا كويس، بس الحاجه اللي بتضايقني هو زعقها وعصبيتها دايما، انا دايما ردي عليها ناشف للاسف وحاد بسبب تعاملها اللي كان معايا زمان. طيب يعني خلينا نتكلم على موضوع العلاقه المتوتره ما بين الام وبنتها. بصوا يا جماعه، اولا يعني البنت حبيبه امها، ده المفروض يعني دي الفطره، يعني البنت حبيبة أمها، البنت سر أمها، البنت بتبقى مستنية أمها تخلص عشان تيجي ويحكوا السبع كلمات، يعني عارفين كده السبع كلمات والسبع بحور والليسة الجميلة دي. لكن لما تبقى في علاقه غير سويه والام تلاحظ كده ليه تنتظري؟ يعني انا خلينا خاطب الام الاول، ليه تنتظري لما تلاقي في علاقه متوتره بينك وبين بنتك؟ ليه تنتظري لما يبقى في امر من الامور وبنتك مش بتاعتك، انت شايفه كده سرها مش معاكي، حكاويها مش معاكي، ما بتزعليش، قلبك ما بيحزنش، المفروض تكوني انت مرجعيتها، وانت يعني اقول عينيها اللي بتشوف بيها الدنيا، العين اللي بتشوف فيها الدنيا، الخبره اللي هي بتبقى محتاجاها بدل ما تاخدها من واحده صاحبتها كذا او كذا. فانا يعني الوم على الام اللي تخلي الامر ده. واحنا عندنا اربع خمس خطوات قلنا عليهم قبل كده ازاي اعيد العلاقه، ارجعوا للحلقه دي تاني، بيني وما بين بنتي، حب الغير مشروط، انا موجوده في الدنيا علشانك، مفيش حد في الدنيا هيعز مصلحتك اكتر من امك من قلبك، لان ده حقيقه يا بنتي، ما انتش عارفه تعبري وعصبيه اتبيعي الامر، انتوا عارفين ان انا ام وانا اتعصبت معلش، بس والله خايفه عليك، والله عشان بحبك وكذا مش عايزه كذا، عارفه لو عملتي كده وطبطبتي خلاص اتمسحت، حتى الخليه اللي فيها العصبيه بيبقى نفس الخليه اللي فيها الحب وفيها الحنان وهكذا، فطبعا مش هتدي حتى المخ فرصه للتفكير ضم بتكرهني لا. فبالراحه ونعمل الخطوات الجميلة اللي رجعوا للحالة دي تاني، وإزاي إن أنا أعيد منظومة العلاقة بيني وما بين أمي بالحب. هي الأم اللي بتبقى بتاخد الخطوة، أيوة. طب أنا كبنت بقى، والنقطة دي بنتسأل فيها كتير، طب ماشي هي الأم هتعيد وبحبك وبعمل وكذا وتسبب لك وتحاول، إديها الفرصة، ما أنتش قادرة تنسي العصبية زمان والزعيق زمان والخذلان زمان، وكبرتي خلاص كبرتي وعرفتي إن مردودها هي مش بتعرف تعبر عن حبها، مش بتعرف تقول بحبك والامور التانية دي من دافع الغير، بس معلش برضو الاولاد مش معظم الاولاد بيفهم كده، احنا في زمن منيل، احنا في زمن صعب صعب صعب، وكل حاجه بتتفهم فيه على النفسيه وعلى الاعصاب، والاولاد ما بيتقبلوش، وتقعدي بقى تقدمي كذا والتبريرات وبتاع نتعب. وانا بطلب منك انت كبنت اديها الفرصه، سمعيها الكلام اللي انا بقوله ده، ادي الفرصه لامك انها تقول لك انا بحبك، انت غاليه عندي، ده انت العين اول عين ده انت البنت اللي جوه، والعين والنن والقلب والروح، يا توتا يا نونا يا عسوله، اديها فرصه انها تقول، وتقبلي منها وتقبلي حضنها وتقبلي قبلتها، الامور دي مهمه. لما اعطي الفرصه لامي بشيء زي ده، انت ذات نفسك تدي لمخك باب مفتوح بدل الغلق التام. جميل الاب جميل، بنت حبيبه ابوها وهكذا، ولكن سرك مع امك، حالك مع امك، تخسريش، ولو هي مش عارفة علميها، واقبلي منها القليل من المشاعر مع الحاجات اللي هتقولك عليها نفسيتك تطيب، وادعي لها بنتي، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح ما بينك، اللهم امين. ناخد السؤال اللي بعده. عايز اسال عن اقول ايه لبنتي في فترة البلوغ، وازاي ااهلها للمرحلة دي، وايه الحاجات اللي اركز فيها معاها، وايه الحاجات اللي اضغط عنها. ده من اهم الاسئلة الجميلة التحفة جدا جدا، ودليل ان دي ام وعي. مرحلة البلوغ عند البنات بتبدأ ساعات من خمسة ابتدائي وساعات من ستة ابتدائي أو أولى وتانية عليا، لكن عادة من خمسة ابتدائي ببتدي أأهل، ومن قبليها سورة النور. سورة النور إن لو ماشيين بالحفظ المفروض تكون عشر سنين ختمت، أو فضل الله على الأقل السبعة اللي هو يعني خلاص التلات أرباع، فضل الله الربع الأخير. طيب ببتدي بقى الأحكام اللي موجودة في سورة النور، يبقى أنا هتكلم عن حجاب واستئذان، صح ولا لأ؟ بتكلم عن حدود وبعض الحدود وبعرف وبعلمها مين المحارم، فيها في حاجه كثيره جدا جدا. خلصت التفسير ابتدي على الفقه، فقه الطهاره، فقه الوضوء، فقه الصلاه، ده مهم جدا. ليه؟ عشان الوساوس، واعمل ايه وايه كذا وحصل كذا، طب اغير ازاي، طب اطهر ازاي، طب الشطه، كل الحاجات دي والامور دي تتحط ازاي، طب مع كل صلاه، طب الالوان اللي بتنزل، طب ده ده بزي ولا ودي ولا مالي، طب ده وتبصي يعني مسكينه مش عارفه. بالراحه بالراحه معاها بالخطوات، اعمل الامور الشرعيه الاول والامور الفقهيه، وبعد كده ابتدي ان انا ايه معاها خطوه بخطوه في السلوكيات، الكلام، التأهيل ليكي كبنت، الأنوثة، وإزاي تكوني أنثى، كلامك، صوتك، خطوتك، قعدتك، مشيتك، إمتى أتكلم، إمتى أسكت، إزاي أضيف الناس، إزاي لما الناس يجوا أقعد، إزاي أدخلهم فين وما أدخلهمش، كل دي أداب وسلوكيات. بعد كده الأمور اللي خاصة بالنظافة، نظافة الإيدين وروتين القدم وضوافر الرجلين والكعوب لازم مهمة، الشعر وروتين الشعر وريحته والطهارة إزاي والأمر إزاي، وإمتى ده اللي بيتلبس، يعني ملابس لازم تتغير كل يوم، وملابس لازم تتغير مثلا يوم ويوم، ها كل الكلام ده. وتبتدي معاها بالخطوات والمراحل اللي انا قلت لك عليها دي خطوه بخطوه. اخلص تمام وبعدين على اللي بعده على اللي بعده على اللي بعده، وكله ماشي مع بعضه. يوم كده ويوم سلوك ويوم خلق ويوم فقه ويوم طهاره ويوم حديث ويوم عن ربنا ويوم حدود ويوم سلوكيات، عشان تبقى بنت، عشان نفرح بيها. الله يسلم الام اللي ربت البنت دي، الله يبارك لها ما شاء الله عليها. ده قول بصي شوفي ايه، مش بس عشان كده، عشان هي بنتك تبقي فرحانه بفرحها ان هي بنت محترمه خلوقه طيبه حيه تحب الله عز وجل، وده اللي احنا عايزينه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك بالخير. معانا قد ايه يا شباب؟ طيب يعني في نهايه برنامجنا خلينا في عجاله كده نقول احنا محتاجين بجد بجد يعني ان احنا ناخد على الاقل واعملوا يعني خلاصه الحلقه قانون ال15ات ده، هيفرق معاكوا جامد جدا جدا، وتطلعي فعلا ام او زوجه او بنت او حتى خطيبه، يعني مجرد يا ست انسانه على وعي وعلى تقوى وعلى نوع من انواع ان انت حتى على الاقل عندك تطوير خاص بيكي ذاتي ونفسي وقلب. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بالخير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة إيه